والتي قدمت على موجات البرنامج العام احتفالا باليوبيل الفضي في حرب أكتوبر. هترك حضرتك تذكرينا بتفاصيل هذا البرنامج ومن هو صاحب هذه الفكرة، وكيف استطعت أن تطلي علينا بهذه الفكرة المتنوعة خلال هذا الشهر. الحقيقة أن أنا كنت دائما ما أكلف من رؤسائي ورؤساء البرنامج العام بتقديم برامج في المناسبات، فمن ضمن الأفكار اللي كانت راودتني هذه الفكرة الحقيقة اللي أنا قدمت قبل كده عدد من الأفكار في حرب أكتوبر، إنما خلاص خلصت، يعني كل شهر أكتوبر وكل احتفال بانتصارات أكتوبر أقدم فكرة، لغاية ما طلب مني إن أنا أقدم فكرة بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي لانتصارات أكتوبر. فحسيت وقتها إنه لا، ده يوبيل فضي، فلا بد أن أقدم شيئا جديدا قيما محترما. ففكرت الحقيقة، قلت إن حرب أكتوبر قامت على أهم أربع وزارات كان لها تأثير في هذه الحرب، ألا وهي وزارة الدفاع، المخابرات الحربية، وزارة الإعلام، ووزارة البترول. يعني أربع وزارات محورية رئيسية. محورية رئيسية بالضبط كده. ابتديت في التسجيل، اتصلت طبعا كان وقتها، وكان لي الشرف العظيم أنا ألتقي بأهم أربع شخصيات في التاريخ السياسي المصري. بالضبط. نتعرف على هذه الشخصيات التي التقتها الإذاعية القديرة مشيرة كامل في هذه السهرة، والزميلة عزة إسماعيل نجوم في سماء المحروسة، عفوا بعد موجز لأهم الأنباء. الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل غدا رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان الذي وصل إلى القاهرة في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام. الرئيس السيسي يهنئ الصين بالذكرى 60 لإقامة العلاقات بين القاهرة وبكين، والتي تعد من أهم علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية الشاملة. المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء يلتقي رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ويؤكد التزام الحكومة باستكمال تنفيذ كافة المشروعات وفق البرامج الزمنية المقررة. مصر تؤكد رفضها الكامل لأي محاولات للتشكيك في انتمائها للقارة الإفريقية والدفاع عن قضاياها. رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة يعلن أن الحفر الفعلي لأنفاق عبور السيارات أسفل المجرى الملاحي لقناة السويس بالإسماعيلية سيبدأ مع بداية شهر رمضان الكريم. وزيرة التعاون الدولي توقع اتفاقية تمويل مع الصندوق الكويتي بقيمة 100 مليون دولار لإنشاء 5 محطات تحلية مياه بمحافظة جنوب سيناء. البحرية الفرنسية تعلن أن سفينة المسح بدأت عمليات البحث عن الصندوقين الأسودين لطائرة مصر للطيران المنكوبة بالبحر الأبيض المتوسط. رئيس اللجنة البرلمانية لدعم صمود الشعب الفلسطيني يؤكد ضرورة العمل الجاد لنصرة القضية الفلسطينية. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها بشأن استخدام مسلح تنظيم داعش الإرهابي كدروع بشرية في مدينة الفلوجة العراقية. مقتل جندي باكستاني وإصابة 3 آخرين جراء انفجار عبوة نسيفة في منطقة مهمند القبلية شمال غرب باكستان. وأخيرا، الصين تحث جميع الأطراف المعنية بالملف النووي لكوريا الشمالية على عدم تصعيد التوتر في المنطقة. قدمت القاهرة موجزا لأهم الأنباء في 11 إن شاء الله، نوافيكم بفترة إخبارية متكاملة. والآن مستمعين الأعزاء نعود إلى سهرتنا مع الإعلامية القديرة مشيرة كامل والزميلة عزة إسماعيل نجوم في سماء المحروسة بمناسبة الاحتفال بالعيد 82 للإذاعة المصرية. كانت أول حلقة مع وزير الدفاع وقتها في حرب أكتوبر سيد المشير محمد عبد الغني الجمسي، الثانية كانت مع السيد اللواء إبراهيم فؤاد نصار رئيس المخابرات الحربية، الثالثة كانت مع دكتور حمدي البنبي وزير البترول، والأخيرة كانت مع دكتور محمد عبد القادر حاتم وزير الإعلام. أنا ذاك. وكانت الحقيقة حلقات من أروع وأمتع ما يمكن، وكان الأفانتيتر بتاعها أسرار وحقائق يكشفها لنا مسؤول، وكان بالفعل باخد منهم أسرار وحقائق كانت بتزاع لأول مرة. الإذاعية القديرة الأستاذة مشيرة كامل، هناك دائما في سباق البرامج الرمضانية أو ماراثون البرامج الرمضانية من يطل علينا